Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fahadha huwa al-majlisu al-sadisu wal-ishrun fi sharhi usul al-fiqh intiqa'an wa tartiban min kitab al-faqih wal-mutafaqih lil-khatib al-baghdadi rahmahullahu ta'ala. Wa kana hadha al-majlisu fi laylati al-thulatha al-sabi'i min shahri safar lil-am al-arba'in ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. Naam. قرأ الإسناد يا شيخ الله. صحيح. احنا وصلنا إلى طيب يا شيخ اقرأ الإسناد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلاف كلاهما قال. لا لا لا, لا قلنا نبدأ من هنا يا عصام, الصفحة التي بعدها صفحة 98 بعد 200 من أول عنبسة, عن عنبسة الغنوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال أخبرنا يوسف بن القاسم المنجي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمار بن خالد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن عنبسة الغنوي عن الحسن أنه قال: أن رجلا قال لعمران بن حسين: يا أبا نجيد, إنكم لتحدثون بأحاديث الله تعالى أعلم بها, حدثون بالقرآن. قال: القرآن والله نعم, أرأيت لو رفعنا إليه وقد وجدت في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, ثم لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سن لنا, كيف كنا نركع, كيف كنا نسجد, كيف كنا نعطي زكاة أموالنا. قال: فأفحم الرجل. أشكر الذي بعد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عقبة بن خالد عن الحسن أنه قال: بينما نحن عند عمران بن حسين قال له رجل: يا أبا نجيد, حدثنا بالقرآن. قال: أليس تقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, أكنتم تعرفون ما فيها وما ركوعها وسجودها وحدودها وما فيها, أكنت تدري كم الزكاة في الورق والذهب والإبل والبقر وأصناف المال, شهدت ورأيت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. قال الرجل: أحييتني يا أبا نجيد, أحياك الله كما أحييتني. قال: فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه, أما بعد, فهذا الأثر عن عمران بن حسين رضي الله عنه من الأثار المهمة في هذا الباب, ومسألة أهمية السنة بالنسبة للقرآن. والأثر جاء من عدة طرق كما أورد الخطيب البغدادي هذا, فجاءت الطريق الأخيرة التي قرأناها الآن أصح طريق, فالإسناد الأخير هذا إسناد صحيح عن الحسن البصري فيما شهده عند عمران, والذي قبله فيه عنبسة الغنوي الذي روى عن الحسن, هو كما قال الحافظ والتقي مقبول أي إن توبع, ولكنه قد تابعه عقبة بن خالد في الإسناد الذي بعده مما به يصح للأثر. نعم. وفيه أن رجلا كأنه يعني ما كان يدري أهمية السنة, ومن التابعين طبعا لأنه كان هذا في زمن الصحابة, فقال لعمران: يا أبا نجيد, إنكم تحدثون بأحاديث الله تعالى أعلم, يعني أنه يقول هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من القرآن, وقد حدثونا بالقرآن. وقد يقول البعض دون أن يدري خطأ ما قال، والبعض يقول ذلك اتباعا للهوى لأنه لا يريد السنة أصلا، ففرق ما بينه من هذا قاله لا، كما وظاهر في آخر الأثر أنه قبل كلام عمران أنه كأنه ما كان يدري، ما كان يعلم أهمية الحديث، أهمية الحديث بالنسبة للقرآن. فقال عمران كما في الأثر الأول أو في الطريق الأولى: القرآن والله نعم، أنا الذي يظهر أن نعم هذه تضبط نعمة وعلى نعمة، لا تحتمل إما نعم أو نعمة، يعني كان يقول نعمة بالقرآن بلا شك. أرأيت لو رفعنا إليه وقد وجدت في القرآن وأقيم الصلاة وآت الزكاة، كيف تقيم الصلاة؟ ليس في القرآن عدد ركعات الصلاة ولا صفة إقامة الصلاة، القرآن ليس فيه كيف تصلي الظهر ولا كيف تصلي العصر ولا كيف تصلي الفجر، وليس فيه بيان لمبطلات الصلاة ولا لأركان الصلاة ولا لمستحبات الصلاة، إنما فيه أمر بإقامة الصلاة فقط، هذا أمر مجمل في القرآن. كيف نعرف البيان؟ كيف نعرف بيان هذا الأمر المجمل بإقامة الصلاة؟ عرفناه من أين؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه ليست في القرآن، ليست في القرآن صلوا كما رأيتموني أصلي، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 ركعات هذه ليست في القرآن، صلى الفجر 2 ركعات وقرأ في الفجر بكذا وكذا، كان إذا ركع يفعل ذلك، كان لا يصوب رأسه أو كان لا يقنع، ها؟ أنه كان يطمئن أو يأمر بالاطمئنان في السجود والركوع إلى آخره، كل هذا لم يأتي في القرآن، صفة الصلاة لم تأتي في القرآن. نعم، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب، فهنا بارك الله فيكم عمران بن حسين رضي الله عنه بين للسائل أنه لا غنى عن فهم الأوامر المجملة في القرآن إلا بالسنة، لذلك كما في الطريق التالي قال: أليس تقرأ وأقيم الصلاة وآت الزكاة؟ أكنتم تعرفون ما فيها وما ركوعها وسجودها وحدودها وما فيها؟ أكنت تدري كم الزكاة في الورق، في الورق الفضة يعني، والذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ كل هذه التفاصيل ما عرفناها إلا في السنة. شهدت ووعيت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة كذا وكذا؟ فقال الرجل: أحييتني يا أبا نجيد. أنه كنا فاهم أهمية السنة، أنه لا غنى للقرآن عن السنة. ذلك ورد عن إيش؟ عن مكحول أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ولعل عن يحيى بن أبي كثير، لعل هذا عن يحيى بن أبي كثير، مكحول أنه قال: القرآن، السنة تقضي على القرآن ولا يقضي القرآن على السنة. العكس يعني، أيهما يعني الأول عن المكحول وماذا؟ أيوة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، هذا قول مكحول. وقول يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن. أيوة، هذا السنة تقضي على القرآن أو قاضية على القرآن، وليس القرآن قاض عليه على السنة. إن كان الإمام أحمد لما سئل عن هذا، عن هذا القول، قال: لا أجسر أقول هذا، لا يجرؤ أن يقول هذا، ولكن أقول إن السنة مبينة للقرآن، تبين القرآن. نعم، كما في رواية الفضل بن زياد عن الإمام أحمد. طيب، فالسنة بلا شك هي بيان القرآن، ولولا السنة ما فهمنا القرآن، لولا الأحاديث ما عرفنا كثيرا من الأوامر المجملة في القرآن، كيف نفعلها، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، هذه التفاصيل ولا امتلت في القرآن. ورد أشياء في بعض العبادات، يعني في مناسك الحج ورد الإشارة إلى بعض المناسك، لكن لم ترد كلها في القرآن. الصلاة لم يرد منها إلا أوامر مجملة، أما تفاصيل الصلاة بكل ما فيها إنما جاءت في السنة. ولذلك لما أتت امرأة من بني أسد إلى عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما سمعته يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، فقالت: لم أجد هذا في القرآن. فقال لها عبد الله: لو قرأتيه لوجدتيه. فراجعت المرأة وقرأت القرآن، قالت ثم راجعت إلى ابن مسعود وقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت القرآن كله ما بين الدفتين. وقول هذا يدل على أن المصاحف التي هي كانت في زمن أبي بكر ثم في زمن عمر وعثمان، وعثمان هو الذي بعد ذلك وحد المسلمين على المصحف الواحد، أنها كانت معروفة في زمن التابعين. فقال لها ابن مسعود: لو قرأتيه لوجدتيه. ثم قرأ لها قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعرفت المرأة مقصد ابن مسعود، أن الله عز وجل أمرنا في القرآن بأن نأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه، وإن لم يرد في القرآن وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوله: لعن الله الواشمات والمستوشمات، هذا أمر مستقل في السنة، لم يرد في القرآن النهي عن الوشم وعن التفلج اللي هو مسألة تغيير الأسنان كما تفعل النساء من باب عملية التجميل، المتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله. فكيف إذا رأينا عمليات التجميل الحديثة تقوم المرأة بتغيير شكلها كله وعمل أشياء عجيبة؟ كل هذا منهي عنه. والذين يغيرون خلق الله بحلق اللحى، يصير الرجل كالمرأة بلا لحية، هذا كله تغيير لخلق الله. ولذلك في قوله تعالى: ولا آمرنا فلا يغيرن خلق الله، هذا مما اتخذه إبليس وأعوانه وسيلة لإضلال بني آدم أن يغيروا خلق الله. فالشاهد أن ابن مسعود أقام الحجة على هذه المرأة بأن السنة تقضي على القرآن، أو أن السنة حجة مستقلة مثل القرآن، لا يفترقان الكتاب والسنة حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الحكم بالسنة بلا شك هو الذي به نفهم القرآن، الأحاديث التي صحت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ أي حديث، هناك أحاديث لم تصح لا نأخذ بها، الذي لم يصح لا نأخذ به. وهذا يرجع إلى العلماء. نعم، فهذا أمر ضروري. وكذلك اختلفوا هل السنة تنسخ القرآن أم لا، والرجع أن السنة تنسخ القرآن. قد ناقش هذه المسألة محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة الذي حققته قديما. نعم، فهذه منزلة السنة من القرآن. نكتفي بهذا القدر الآن، نأخذ ما تيسر من درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.